دوب قلبي راد في حنينه لا ذكرت ترمم المدينه يوم فيها قفول الخزينه والمقدم عظيم الشان دوب قلبي راد في حنينه لا ذكرت ترم المدينه يوم فيها قفول الخزينه والمقدم عظيم الشان شمسها الشارقة في سماها لبنور الهدايا كساها وسندها وحامي حماها هو على الأولياء سلطان الدراك الفقيه المقدم صنعنا أولادك العار والذام لك وجاهه عند الإله المعظم يصلح القصد والشان ارحمونا بحق القرابة والرحم والصلاة والنسابة وانخطينا طريق الإصابة انقذونا من الطغيان مسنا ضر مما جنينا وانتم أستر لنا إن شكينا رحمة الأب تعطف علينا يحصل العفو والغفران صحب علوي زعيم القيادة ليرى الغيب مثل الشهادة يعرف أهل الشقا والسعادة الغيور الذيل وشان ودع ابن علي المجلل صاحب الغوث والحال اكمال في الدراك قدوة الصف الأول يدرك الملتج الحيران واذكر الفاخر مولى الدولة الوسيلة ونعم الوسيلة اهلي دعيته تجيب الجاملة حايز السبق في الميدان باتواصل بجدي جملل ليوافي لي الوازن والكل الغياث الذي يعدل الميل للقى خلع الشيطان لذ بسقافنا الحابر لواب لرقاف المعالي لقاب قطب أولاده الكل نقطاب مثل غوث الملا الزكران ودع محضارنا للشدايد سمنا قعلي حتفي المعاند قل لي من كان في القول جاحد ذي الفراس وذي الميدان واذكر العيد روس الذي زاد هو صنو علي شيخ الأوتاد والذي في عدن فاق الأمجاد معدن الجود والإحسان لذ بعطاسان الكنز الأعظم عمر الفاخر للقلب مرام لورث سر حاله المقدم يا عمر الدراك فلان وارفع الصوت تقول يا بن سالم غوثنا الف بخر بحر المكارم سيف قطع للخاصم صارم له وجهه منار رحمن وتحددنا الغوث الأكمل لبأسرار أهله تحمل ابن علوي منية المعول لملا ذكره أكوان حبهم صدق وخلاص معاهم والقدم بالقدم سير قافاهم وبشذ هذا دخلت حماهم يحصل القصد لك وشان لي زمان في البطالة مهيم وانتم أدرى بحالاتي أعلام طالب العفو مما تقدم معترف بالخطأ خجلان وانت خالف الدستور يا اهلي ضعف الله قلبي وعقلي وقبلوني بعيبي وجهلي اعدلولي شوكة الميزان والفصلوا على النور الازهر لملا الكون ذكروه وعطر خاتم الرسل طال مبشر صاحب الوحي والبرهان.